أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، في درسنا اليوم في علم التوحيد وشرح أرجوزة الإمام اللقاني بشرح الشيخ البيجوري، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل. إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل. بعد أن ذكر الشيخ وجوب الإيمان بالجنة والنار، وأنهما دار السعادة والشقاوة للمنعمين والمعذبين، ذكر الشيخ أمرا آخر يجب الإيمان به والتصديق، فقال: إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل. قوله إيماننا بحوض خير الرسل حتم، أي تصديقنا بالحوض الذي يعطاه في الآخرة أفضل المرسلين، وهو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجب. ولكن لا يكفر من أنكره، وإنما يفسق، وقد نفته المعتزلة. ولذلك أشار المصنف للرد عليهم بما ذكر، أي إن الإيمان به حتم كما جاء في النقل، أي جاء في السنة، فأحاديث الحوض بلغت مبلغ التواتر. التواتر يعني أنه قد رواها جمع عن جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سيد أحمد الدرجي في شرح الخريدة: وهم أول المحرومين من الورود عليه والشرب منه، يعني المعتزلة. ليه؟ لأن من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها. يعني الذي ينكر الحوض أو ينكر الشفاعة هو أول المحرومين من الشرب من الحوض والورود عليه، وأول المحرومين من الشفاعة كذا. لكن هل يكفر من أنكر الحوض؟ لا، وإنما يكون فاسقا، يعني فاسق عقيدة، مش فاسق جارحة، فاسق عقيدة، والعياذ بالله تعالى، وهذه شديدة. والحوض إذن فالإيمان به واجب، ومنكره فاسق ولا يكفر. وتعريف الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جسم مخصوص كبير متسع الجوانب، يكون على الأرض المبدلة، وهي الأرض البيضاء كالفضة، من شرب منه لا يظمأ أبدا، ترده هذه الأمة. جسم مخصوص كبير متسع الجوانب، يكون على الأرض المبدلة، يعني أن الحوض كما ورد جسم مخصوص كبير، بمعنى أنه يكون على الأرض مجسم، زواياه سواء يعني مربع، زواياه سواء كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من السمعيات التي لا مجال للعقل فيها، وإنما جاءت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يكون على الأرض المبدلة لا على أرض ما هذه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهو الحوض يكون على الأرض المبدلة التي هي بيضاء كالفضة، لم يعصى الله تعالى عليها، لم يعصى المولى عليها سبحانه وتعالى، وهي الأرض البيضاء كالفضة، من شرب منه لا يظمأ أبدا. ليه؟ لأن الناس حينما يخرجون من قبورهم ويساقون إلى أرض المحشر يكونون أشد عطشا ويريدون الشرب، فطبعا إيه؟ يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها، جعلنا الله منهم إن شاء الله ببركة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. تريده هذه الأمة، يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام ده خاص به بأمته عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن لكل نبي حوضا تريده أمته، لكل نبي حوض تريده أمته، سيدنا آدم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، كل الأنبياء كل واحد له حوض ترد عليه إيه؟ أمته، يعني المؤمنين منهم. فعن الحسن مرفوعا، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه، يعني النبي، وبيده عصا يدعو من عرفه من أمته، يعني يدعو المؤمنين من أمته لكي يسقيهم، يعني ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا صلى الله عليه وسلم. إن لكل نبي حوضا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر بهذا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث سمرة بن جندب وقال حديث غريب، يعني رواه راو واحد فقط. ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه أكثر الناس تبعا صلى الله عليه وسلم. وفي أثر أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعرض الشيطان وأكثرها واردة، يعني أوسع الحيضان أو الأحواض وأكثرها واردة. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعني قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم قال إني لأرجو أن تكون إيه؟ تكونوا نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة، وفي رواية برضو إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. فهو أكثرهم تبعا وأكثرهم واردا على الحوض، فحوضه لابد أن يكون إيه؟ أوسع الشيطان وأكثرها واردا صلى الله عليه وسلم. بل وتخصيص حوض نبينا بالذكر، يعني ليه قال إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل، قال لوروده بالأحاديث البالغة مبلغ التواتر بخلاف أحواض الأنبياء والمرسلين فإنها وردت بطريق الآحاد يعني وردت بطريق الحديث الآحاد الذي رواه راو واحد فقط، ولذلك الترمذي قال في الحديث الأول إن لكل نبي حوضا، قال إنه حديث غريب أي رواه راو فقط، عشان كده قال إيماننا بحوض خير الرسل، لكن إحنا نؤمن بأن لكل نبي حوضا لأن الصادق المصدوق أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، بس نعتقد أنه أكثرهم تابعا وأكثرهم واردا صلى الله عليه وسلم. وقوله كما قد جاءنا في النقل أي للنص الذي ورد إلينا في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، يعني احنا كلامنا في السمعيات الآن يعني نعيم القبر وعذابه والوزن والميزان والصراط والجنة والنار والحوض، كل هذه اسمها ايه؟ السمعيات التي جاءت عن طريق السماع من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قد جاءنا في النقل أي من النص الذي ورد إلينا في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني الطول مش أكثر من العرض، وزواياه سواء يعني أنه مربع ما فيش ضلع يزيد عن ضلع. طيب ماؤه شوف هذه مسيرة شهر، وفي روايات طبعا أنه مسيرة شهرين كما سيأتي. المهم ماؤه وصف الماء، ماؤه أبيض من اللبن، أبيض يعني أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المسك في بعض الروايات وأحلى من العسل، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعني في اللون أشد بياضا من اللبن وفي الحلاوة أحلى من العسل، والريح وريحه أطيب من المسك. طبعا هنا اللبن والمسك والعسل ده بس للتقريب فقط، لأن ده طبعا تبع إيه؟ يعني تبع الآخرة وتبع نعيم الجنة، فطبعا داخل تحت إيه؟ الحديث القدسي في البخاري ومسلم أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني برضو اللبن غير اللبن والمسك غير المسك والعسل غير العسل، حاجة ثانية يعني لبن الجنة وعسل الجنة ومسك الجنة ده طبعا حاجة ايه يعني لا ندري لذتها وطعمها ولونها إلا برؤيتها، جعلنا الله من الواردين على حوضه صلى الله عليه وسلم الشاربين منه بيده الشريفة إن شاء الله. طيب وكيزانه أكثر من نجوم السماء، عدد الكيزان كيزانه أكثر من نجوم السماء، في بعض الروايات في الليلة الظلماء أكثر من نجوم السماء في الليلة الظلماء، لأن الليلة المظلمة طبعا تبقى يعني النجوم كثيرة جدا، لكن كيزان الحوض التي يشرب بها الناس أكثر من عدد نجوم السماء في الليلة في الظلماء، وكيزانه أكثر من نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، من شرب منه خلاص لأنه طبعا عطشان عطشان. طبعا ورد وقد ورد تحديده بجهات مختلفة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيضرب مثل للصحابة في ايه في طول الحوض وعرضه, بيضرب امثال تقريبية. ففي رواية للامام احمد قال ان الحوض كما بين عدن وعمان, كما بين عدن وعمان. عدن دي في اليمن, شوف اقصى ايه الجنوب, وعمان في الاردن اقصى الشمال. ودي مسيرة شهر, مسيرة شهر كما بين عدن وعمان, وذلك نحو شهر. وفي رواية الصحيحين ما بين صنعاء والمدينة. صنعاء دي في اليمن الجنوبية, صنعاء والمدينة عاصمة اليمن. ما بين صنعاء والمدينة المنورة برضو في اقصى الشمال, وصنعاء في اقصى ايه في اقصى الجنوب. قال وذلك نحو شهرين, في مسافة ابعد. وفي رواية, دي رواية البخاري, وفي رواية ما بين مكة وأيلة, وذلك أيلة دي هي فلسطين, أيلة فلسطين, ما بين مكة وأيلة يعني فلسطين, وذلك نحو شهر كرواية ايه ما بين عدن وعمان. وفي رواية ابن ماجه ما بين المدينة الى بيت المقدس, برضو دي شهر لانه أيلة هي بيت المقدس, يعني مدينة فلسطين يقال لها ايه أيلة ويقال لها بيت المقدس, وهو كالذي قبله. ده في رواية ابن ماجه عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب قال كيف يجمع بين هذه الروايات؟ يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثل ان حوضه صلى الله عليه وسلم في الطول او العرض, احنا قلنا ايه زواياه سواء, يعني هو مربع, يعني ان كان الطول او العرض مرة يقول مسيرة شهر مرة مسيرة شهرين بالنسبة للايه كما يضرب الامثال صلى الله عليه وسلم. قال فقد تحدث صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات وذكر فيه تلك الألفاظ المختلفة, فكان يخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. يعني لما يخاطب العرب يبقى أقرب حاجة ليهم اليمن والمدينة, لما يخاطب مثلا أهل الشام يبقى من المدينة إلى بيت المقدس, وهكذا. يعني حينما يخاطب قوما يضرب لهم مثلا تقريبيا حسب الجهة التي يعرفونها صلى الله عليه وسلم, ولا تنافي من حيث تقدير المسافة بنحو شهر في بعض الروايات وبنحو شهرين في بعض الروايات الأخرى. قال لأن الله تعالى تفضل عليه صلى الله عليه وسلم باتساعه شيئا فشيئا, فأخبر صلى الله عليه وسلم بالمسافة القصيرة هي مسيرة شهر, ثم أخبر بالمسافة الطويلة, يعني تفضل الله عليه بالاتساع, يبقى كده ضعف ايه مرتين, مرة قال مسيرة شهر ثم تفضل الله عليه بأن جعله مسيرة شهرين. ده الجمع بين الروايات المختلفة. يعني العلماء دايما يقول لك إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع بينهم، لأن الأخبار كلها صحيحة، فما فيش ترجيح للروايات إن دي أقوى ولا دي أضعف، لا، الروايات كلها صحيحة، يبقى لابد من الجمع بينهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه مسيرة شهر، ثم أخبر بأنه مسيرة شهرين تفضلا عليه صلى الله عليه وسلم من الله. والاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة كما أشار إليه النووي، وفيما أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراة، أن الله تعالى قال لسيدنا عيسى في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس، أبعد من مكة إلى مطلع الشمس، يعني إلى آخر العمران، فيه آنية مثل عدد نجوم السماء، الأواني والكيزان والأكواب التي يشرب بها، وله لون كل شراب الجنة وطعم كل ثمارها. ده وصف الحوض في التوراة فيما أوحى الله تعالى إلى سيدنا عيسى عليه السلام: له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس. يعني هنا الإمام النووي يقول: والاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة. طبعا من مكة إلى مطلع الشمس دي أبعد مسافة، دي أبعد مطلع الشمس إلى مكة، الله أعلم عدد مطلع الشمس، ده على آخر العمران أو آخر الكرة الأرضية. قال: وله لون كل شراب الجنة وطعم كل ثمارها. قال: وقوله في هذه الرواية مثل عدد نجوم السماء لا ينافي قوله في الرواية الأولى: أكثر من نجوم السماء، وكيزانه أكثر من نجوم السماء. وهنا في مثل عدد نجوم السماء في التوراة برضو الاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بأن كيزانه مثل نجوم السماء، ثم أخبر ثانيا بأنها أكثر من نجوم السماء صلى الله عليه وسلم. ومعنى كونه، كون الحوض يعني، ومعنى كونه له لون كل شراب الجنة أن بعضه لونه أحمر وبعضه لونه أبيض وهكذا. يعني الله تعالى قادر على الجمع بين هذه الأشياء المختلفة، اللون الأبيض والأحمر والأخضر والأصفر، كل ألوان شراب أهل الجنة. قال: فلا يرد أن فيه الجمع بين الأضداد وهو ممتنع. لأن الله تعالى قادر على كل شيء، يعني قادر أن يجعل زاوية منه لونها أبيض والتي بعدها لونها أحمر وهكذا. مش هنا في الدنيا ادانا مثال مين اللي جعل البرزخ بين المالح والعذب؟ وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات ماء عذب يشرب وده ملح وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا، حاجزا من رحمة من قدرة الله، حاجزا من قدرة الله، كما قال في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني يلتقي العذب مع المالح والمالح مع العذب، بل يدخل العذب في المالح يعني مسافة طويلة ما يقرب من كيلو، يعني 1000 متر، الماء العذب يدخل في المالح مقدار كيلو كما رأى بعض الناس اللي يذهبون إلى هناك، والمالح يدخل في العذب مقدار كيلو، وبينهما الحاجز من قدرة الله، بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يبغي العذب على المالح ولا يختلط به، ولا يبغي المالح على العذب فيختلط. شوف القدرة. وجعل بينهما برزخا يعني حاجزا من قدرته، وحجرا محجورا أي مانعا من قدرته سبحانه وتعالى، يعني القدرة تمنع اختلاط الماءين معا، تشرب من هنا عذب، تشرب من هنا مالح، ما اختلطوش، زي ما انت بتحط ايه ميه وعسل او ميه وزيت، بس الفارق ايه؟ اختلاف الكثافه، كثافه الزيت والسمن والعسل غير كثافه الماء، فالاخف بيبقى فوق والاثقل بيبقى ايه تحت، لكن في الماء الكثافة واحدة، الماء العذب والماء المالح، اي مياه تخلطها على بعضيها تختلط لان الكثافة واحدة، لكن عاد هنا الحاجز من القدرة عاد. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، اي لا يختلط احدهما بالاخر ولا يبغي احدهما على الاخر. ليه؟ لان الله تعالى بقدرته حجز الماءين عن ان يختلطا ببعضهما رغم ايه الالتقاء. مرج البحرين يلتقيان، حتى لو دخل ده في ده وده في ده، لكن العذب يرجع للعذب والمالح يرجع للمالح، هذه قدرة وآلة من آيات الله. إلى الآن برضو الناس يأتوا من بلاد بعيدة يأتون إلى هذا المكان ويتفرجون على قدرة المولى تبارك وتعالى، لكن فيهم اللي بينتفع وفيهم اللي ايه ما بينتفعش. القرآن قال عنهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إلا في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء، يعني يجي يتفرج لكن ايه أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أخفن القلب إيه مغلب بالكفر مفيش فايدة، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهنا كذلك الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام يكون فيه كل الطعوم وكل الألوان، يعني كل ألوان شراب الجنة وكل طعوم ثمار الجنة، والله تعالى هو الذي يعني قسم هذه الأشياء إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ومعنى كونه له طعم كل ثمارها، يعني يشرب ويذوق طعم ثمار او كل ثمار الجنة، يعني ان له طعم الخوخ والموز والمشمش بالنسبة لإيه؟ للدنيا، لثمار الدنيا. بل فمن يشرب منه يجد طعم ثمار الجنة، يعني اللي عايز يشتهي اي ثمرة او طعم ثمرة من الثمار حين يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد طعمها في فمه اكراما للحبيب صلى الله عليه وسلم. نسمع لهذا الحديث الذي رواه الامام مسلم. روى الامام مسلم عن سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا، يعني يجلس في وسطنا صلى الله عليه وسلم، اذ اغفى اغفاء يعني اول النوم، يعني زي ما نقول اطرق، وهو طبعا مغمض عينيه صلى الله عليه وسلم وهو بين الصحابة، ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم، يعني اطرق هكذا ثم ايه رفع رأسه متبسما عليه الصلاة والسلام. فقلنا ما اضحكك يا رسول الله، لان ضحك الانبياء التبسم، قد وصفه الواصفون صلى الله عليه وسلم فقالوا ايه جل ضحكه التبسم، يعني مفيش قهقهة، مفيش قهقهة بصوت، لا يعني. ولذلك ايه القرآن قال عن سيدنا سليمان لما سمع النملة بتتكلم فتبسم ضاحكا من قولها. ولذلك مثلا التبسم احيانا يكون قليل تظهر منه الاسنان الامامية فقط، واحيانا يكون التبسم كثيرا حتى بدت نواجذ، حتى بدت النواجذ هي الانياب، يعني اكثر شوية، هكذا كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما قالولوش ما لنا رأيناك يعني متبسما، لا قالوا ما اضحكك، ما قالولوش ما الذي جعلك متبسما، لا صلى الله عليه وسلم، وانما قالوا ايه ما اضحكك يا رسول الله. فقال نزلت علي آنفا سورة، يعني نزلت علي الآن سورة الوحي نزل بها، فقال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلى الله عليه وسلم. قال نزلت علي آنفا يعني الآن سورة، فقرأ ايه سورة الكوثر، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر، يفسر النبي عليه الصلاة والسلام الكوثر، أتدرون ما الكوثر، قلنا الله ورسوله أعلم. أتدرون يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، وده لون من ألوان التعليم، يعني يسأل صلى الله عليه وسلم ثم يجيب هو، من أساليب تعليمه صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا يسأل الصحابة فإن لم يجد الإجابة أجابهم صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام فإنه نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير. ثم قال هو حوض، عرفه صلى الله عليه وسلم هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. حوض يعني مربع جسم فيه ماء، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم يعني نجوم السماء. قال فيختلج العبد منهم، فيختلج العبد منهم يعني من الأمة، يختلج يعني أنه يبتعد عن الحوض أو تطرده الملائكة تمشيه. إذن هو على الحافات فيه ملائكة هنا يعني يزودون عن الحوض يبعد الناس، بس مش كل الناس. فأقول يا رب إنه من أمتي، إنه من أمتي، فيقال ما تدري ما أحدث بعدك، ما تدري ما أحدث بعدك، يعني أنه من المنافقين أو من المرتدين الذين ارتدوا على أعقابهم القهقرة، لأنه في روايات كثيرة تقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم رجعوا بعدك القهقرة، يعني ارتدوا على أعقابهم، يعني دي كناية عن الكفر والعياذ بالله تعالى والارتداد عن دين الله. فأقول بعدا لكنا وسحقا، أو أقول سحقا سحقا، أقول إيه سحقا سحقا يعني بعدا بعدا. ليه؟ لأن المنافق يعني طبعا بإيه بيظهر الإيمان ويخفي في قلبه إيه الكفر والعياذ بالله. هكذا كان في الدنيا، يجي يوم القيامة في الأول في الدنيا كان محسوب على إيه؟ على الأمة، لكن يوم القيامة الملائكة عارفة طبعا إيه؟ عارفة مين اللي يستحق الشرب ومن الذي لا يستحق الشرب. فالذي يستحق الشرب يسقى من الحوض، والذي لا يستحق يطرد، يطرد. ولذلك يعني كل نبي قائم على الحوض وبيده عصا يدعو من عرفه من أمته، وطبعا ليه علامة. ولذلك الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف تعرف أمتك من بين الأمم يا رسول الله؟ الحشر طبعا من لدن سيدنا آدم إلى النفخ في الصور كل الخلائق جيد. فقال أعرفهم بعلامة فيهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. ولذلك إيه يعني ضرب مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترى لو أن أحدا له خيل بلق في وسط خيل دهم، أما كان يعرف خيله؟ قالوا بل، يعني خيل مبلغة يعني فيها ايه غرتها بيضة ورجلها بيضة، وسط خيل أسود خالص، يبقى يعرف اللي ما يعرفش. يبقى كل الخيل الأبلق اللي فيه بياض في وجهه وفي رجليه وفي ايديه يبقى ده ايه عارف انه ده تبعه. قال فكذلك امتي، وحديث البخاري معروف ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ده حديث يعني ده علامة على الرجل المحمدي اللي هو تابع خير الامم ومن خير ايه وهو من خير الامم تابع الرسول صلى الله عليه وسلم خير الامم او سيدها وهو من خير الامة اللي هو ايه المصلي وجهه في بياض ويداه ورجلاه بياض نور زي ما قال القرآن تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم سيماهم في يعني علامتهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني البياض. طبعا إطالة الغرة كما ذكرنا قبل ذلك الإمام مالك فسر إطالة الغرة في الوضوء بدوام الوضوء والإمام الشافعي قال بالزيادة على الفرض يعني يغسل زيادة على الفرض. سيدنا أبو هريرة كان يغسل لغاية الكتف يزود يعني ايه في العضو ويغسل رجليه لغاية نصف الركبة او لغاية الركبة وبذلك اخذ الامام الشافعي فسر اطالة الغرة بالزيادة على الفرض يزود لفوق. دلوقتي في ناس عم تنجس من الفرض مش يزود تلاقي كوع ناس يعني حتى كوع الفرض اللي يغسل وفي شوية كمان لا ده كمان بينزل لتحت شوية عشان تبقى الصلاة غطى بالمرة هو مش عايز النور ده كسلان لا يسحب الايه الفانيلا لفوق شوية اللي لابسها قال لك القبول على الله سبحان الله العظيم قبول على الله وهي باطلة الصلاة اصلا قبولا منين مقبولا منين لما تبقى الوضوء باطل الطهارة باطلة يبقى ازاي بل قبول على الله قبول على الله بعد الكمال لما تأتي بالعبادة كاملة تقول القبول على الله بعد كده العبادة باطلة اصلا اللي هي مفتاح الصلاة الطهور يبقى بعد كده تقول مقبولة مقبولة منين مردودة مؤكدة. المهم ان الامام مالك قال يعني كلما احدث توضا دي اطالة الغرة والامام الشافعي قال هي الزيادة على محل الفرض الزيادة على محل الفرض يعني كل ما يرفع لفوق في الذراع او في الرجل لفوق افضل من اللي هو يقتصر على محل الايه الفرض. والصحابة كانوا يفعلون ذلك يطيلون ايه يطيلون الغرة يعني يزيدون على محل الفرض كما فعل سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه كما كانوا يداومون على ايه على الوضوء يعني كلا الامرين موجود. المهم ان الوضوء ده سيكون يوم القيامة علامة للرجل المحمدي التابع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على ذلك. كان واختلف في محله واختلف في محله يعني اين موضع الحوض فقيل قبل الصراط وهو قول الجمهور وصححه بعضهم الامام القرطبي في التذكرة رجح هذا القول انه قبل الايه قبل المرور على الصراط قبل الصراط لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيردون الحوض للشرب منه. هذا هو الرأي الأرجح يعني. وقيل بعده بعد الحوض وصححه بعضهم، لأنه كل واحد يقول بل ينصب فيه الماء من الكوثر وهو النهر الذي في داخل الجنة. يعني الكوثر غير الحوض، الكوثر نهر، نهر فين؟ في الجنة. فإنه نهر وعدني وعدميه ربي عليه خير كثير. فالكوثر نهر الكوثر في الجنة يصب فين؟ في حوضه صلى الله عليه وسلم. وده يفسر ايه؟ فانه نهر وعدميه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامة. يبقى اذا فيه اتصال بين الكوثر، نهر الكوثر والحوض. بل فيكون الحوض بعد الصراط بجانب الجنة، بجانب الجنة. بل ولو كانت قبله، ولو كان الحوض قبل الصراط لحالة النار بينه وبين الماء الذي ينصب فيه من الكوثر. بل وأورد عليه اعتراض أن الحوض إذا كان عند الجنة بل لم يحتج للشرب منه، لكن أجيب بأن الخلائق يحبسون هناك لأجل المظالم التي بينهم حتى يتحلل منها، وهو المسمى بموقف القصاص. عايز يقول يعني ايه؟ يعني الانسان بعد مروره على الصراط ونجاته لا يحتاج للشرب، لانه مش عشقان، لانه خلاص هيخش ايه، مدام مر على الصراط ونجا هيدخل الجنة مش هيحتاج للشرب، مع ان الخلائق جميعا ايه يكونون عطاشا يحتاجون للشرب فيشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم قبل الصراط. فقالوا ان هم هناك قنطرة، قنطرة بين الجنة والنار يحبسون عليها لأجل ايه؟ لأجل القصاص. يحبس الناس على قنطرة بين الجنة والنار، وده حديث القنطرة اللي رحل إليه سيدنا أبو الدرداء من المدينة إلى الشام عشان يسمع من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه الحديث. يعني شوف مسيرة شهر عشان يسمع حديث، لأن أنا خدت راحة أموت وما سمعش الحديث، مسافر عشان يسمع الحديث. شوف ازاي ان الناس يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فينادي مناد لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وواحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. فتحصل الإيه؟ المقاصة بالحسنات والسيئات. المقاصة هنا بإيه؟ بالحسنات والسيئات. مفيش طبعا لا بيع فيه ولا خلة، مفيش. فهنا طبعا يحتاجون إلى الشرب بعد الصراط حين يحبسون على هذه القنطرة. وقيل له صلى الله عليه وسلم حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، جمعا بين الروايات. قال وصححه القرطبي، يعني صحح الإمام القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضين، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. حتى أورد رواية الإمام القرطبي في التذكرة وقال إن على أركانه الأربعة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي. يعني اللي يبغض سيدنا أبو بكر لا يسقيه سيدنا عمر، واللي يبغض سيدنا عمر لا يسقيه سيدنا عثمان، واللي يبغض سيدنا عثمان لا يسقيه سيدنا علي، وهكذا. يعني لابد من ايه؟ من ان يحب الاربعة، يعني الروافض الشيعة خذلهم الله لن يشربوا من الحوض. ليه؟ لانهم يعادون الشيخين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم، لن يشربوا ابدا. بعدين الإمام البيدوري بيقول وهذا كله لا يجب اعتقاده، يعني هل الحوض قبل الصراط أو بعده، إنما يجب اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم له حوض، ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط أو بعد الصراط. الذي يضر إنكار الحوض، إنكار الحوض يفسق، يفسق صاحبه. لو قال لا أؤمن بحوض نقول له أنت إيه؟ فاسق، فاسق عقيدة كمان، مش فاسق بجارحة، فاسق عقيدة. لكن كوننا قبل الصراط أو بعده زي ما قال مولانا الشيخ صالح بكرة نموت ونشوف. احنا مصدقين بأن له حوضا صلى الله عليه وسلم وأن له حوضين صلى الله عليه وسلم، ودائما نسأل الله أن يسقينا منه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة لا نضع بعدها أبدا. لما قال ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا. شوف يعني أجر من سقى إيه؟ من سقى صائما. شوف ازاي شربة ماء، يعني حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا وبلاش. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمع بعدها ابدا. حديث ابن خزيمة شهر خصال شهر رمضان يعني. اذا فالخلاصة كما قال الشيخ إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل، لكن بشرط الاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التبديل والتغيير في شريعته صلى الله عليه وسلم، وإنما باتباعه صلى الله عليه وسلم و الاقتداء به في سنته القولية والفعلية حتى نستحق الورود عليه صلى الله عليه وسلم والشرب من يده الشريفة، لأن التغيير والتبديل طبعا يبعد الإنسان عن الحوض كما أخبر صلى الله عليه وسلم. بعدين يقول ايه ينال شربا منه اقوام وفوا بعهدهم وقل يزاد من طغوا. ينال شربا منه اقوام وفوا بعهدهم وقل يزاد من طغوا. قوله ينال شربا منه اقوام أن يتعاطى الشرب من ذلك الحوض أقوام يعني المراد بهم ما يشمل الذكور والإناث، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا. وأحوالهم في الشرب مختلفة، فمنهم من يشرب لدفع العطش، ومنهم من يشرب للتلذذ، ومنهم من يشرب لتعجيل المسرة. خلي بالك، يعني احوال الشرب من الحوض مش كل واحد، لان الله تعالى قال ايه، هم درجات عند الله، حتى في الشرب من الحوض درجات. فمنهم من يشرب لدفع العطش على حسب العمل، ومنهم من يشرب للتلذذ. ليه؟ لأنه في ناس تكون مستظلة تحت ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، فدي طبعا ما يسيبوش العطش. العطشان دوكها اللي تعرض لحرارة الشمس، لأن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ذراع أو قدر مروت أو قدر ميل، ويلزم الناس العرق، ففي عطش شديد. لكن هناك من هم لا يعطشون لأنهم لم يروا الشمس، فدول يشربوا من الحوض للتلذذ فقط، لأن احنا كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن فيه طعام كل شراب الجنة، طعم شراب الجنة بأنواعه، وطعم ثمار الجنة بكل أنواعه. فهنا في ناس هتشرب للتلذذ، ومنهم من يشرب لتعجيل المسرة، المسرة الفرح يعني، يعني يشرب قبل دخول الجنة زي ما تقول ايه، علشان ياخد عينة، عينة من الجنة، يتعجل ايه المسرة عشان يذوق طعم الشراب وطعم الثمار قبل ما يخش، اسم تعجيل ايه، تعجيل المسرة، يعني زي ايه باكورة الثمر، يقول لك خد بوك دي، خد بوك دي قبل ما ايه ما اجيب لك الثمر الاصلي. اجعلنا منهم يا رب ان شاء الله. قال واطفال المسلمين ذكورهم واناثهم حول الحوض، وعليهم اقضية الديباج، ثياب يعني ثياب الحرير، وعليهم اقضية الديباج اي ثياب الحرير، ومناديل من نور، وبأيديهم أباريق الفضة وأقداح الذهب، يسقون آباءهم وأمهاتهم. إلا من سخط في فقدهم فلا يؤذن لهم أن يسقوا، اللي هو مات له أولاد ولكن لم يرضى بقضاء الله وقدره، سقط على فقد الأولاد، فده يحرم من إيه؟ من الشرب بأيدي الأولاد الذين سقط على فقده، يبقى لابد من الإيه؟ من الرضا. احنا قلنا في روايات انه ايه على زواياه الخلفاء الاربعة، ده غير طبعا ايه الاطفال المسلمين ذكورا واناثا حول الحوض، يسكون اباءهم وامهاتهم. يعني حتى السقط الذي نزل يحشر ويكون ايه من الولدان حول الحوض. وقوله وطوا بعهدهم ينال شرب منه اقوام. وطوا بعهدهم يعني هذا وصف لاقوام اي وصفوا الله تعالى بعهدهم وهو الميثاق الذي اخذه الله عليهم حين اخرجهم من ظهر ادم عليه السلام واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى اي بلى انت ربنا. واول من قال بلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فكل من وفى بالعهد يعني وحد الله تعالى وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على إيه؟ على ذرية سيدنا آدم. فمن وفى بهذا الميثاق والعهد هو الذي يشرب من الحوض، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أو من حوض نبيه إن كان من الأنبياء من تابع الأنبياء السابقين. بل ومعنى وفائهم بعهدهم أنهم لم يغيروه ولم يبدلوه حتى ماتوا. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر عن الحجر الأسود أنه إيه يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. المؤمن الحاج أو المعتمر حينما يصل إلى الحجر قبل ما يبدأ الطواف يقول إيه اللهم إيمانا بك بالله يعني وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. هو ده العهد القديم يوم ألست بربك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. علشان دي هي إشارة الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح على الأرض. ولذلك سيدنا عمر لما قال اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فسيدنا علي كما في رواية الحاكم قالوا يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة وله عينان ولسانان يشهد لكل من استلمه بحق. يشهد يعني يشهد بالتوحيد واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهد لكل من استلمه بحق. لأنه رمز للإيه؟ للوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد. وإجابة نداء سيدنا إبراهيم وهو في عالم الذر. سيدنا إبراهيم نادى وبلغ الله تعالى الأرواح والنطق لما قال أيها الناس إن الله بنى بيتا فحجوه. فكل الأرواح اللي قالت لبيك اللهم لبيك جاءت. اللي لبى مرة راح مرة، لبى اثنين راح مرتين وهكذا. شوف الأمور كلها مرتبطة ببعضها ازاي؟ مدام بين الوفاء بالعهد، لأن الحج ده ركن من أركان الإسلام للمستطيع، للمستطيع. حتى الغير مستطيع ينوي، ينوي إن ملك الاستطاعة أن يحج، ونية المرء خير من عمله. لذلك عشان هيأتي يوم القيامة لما تعرض صحائف العبد يقول الله تعالى للملائكة اكتبوا لعبدي كذا وكذا، يقولون يا رب انه لم يعمله، لان الملائكة لا اطلاع عليهم، لا اطلاع لهم على ما في قلب العبد، فيقول الله لهم ايه؟ انه نواه. يعني ربنا يأمرهم ان يكتبوا اعمالا لم يعملها العبد، فالملائكة له الظاهر عمل ولا ما عمل بس، فيقول الله لهم اكتبوا له كذا وكذا وكذا، فيقولون يا رب انه لم يعملها، يقول انه نواها. شفت ازاي؟ هذا كرم الهي، ولا يظلم ربك احد. فهو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طب في اسهل من النية؟ في اخف منها؟ النية دي يعني لا يراها إلا الله ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة ما تعرفش، ها؟ لأنهم كتبوا ما فعله العبد، يعني أفعال الجوارح فقط من أقوال وأفعال، لكن القلوب لا. ها. وإنما لكل امرئ ما نوى. خلي بالك، يعني أنت بالنية تقدر تعمل أعمال تكتب لك عند الله كأمثال الجبال بالنية فقط. والنية نية المرء، حينما يعجز عن تحقيقها خير من العمل، لأن العمل يدخله الرياء والسمعة، لكن النية ما يدخلهاش الرياء والسمعة. وده نص حديث البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ان الله كتب الحسنات وكتب السيئات، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني انك لو نويت الحج او العمرة وعجزت من اجل الاستطاعة، معكش فلوس تروح، يكتب الله لك ثواب الحج وثواب الأمر، ما تخافش يعني. هذا عدل الله، فإن فعلها كتبت عشرا. طب أنت ممكن تنوي كل شهر العمرة، تنوي كل عام الحج حينما يأتي موسم الحج، وتأخذ الثواب من الله تبارك وتعالى. لأنه في بعض الناس من المخزولين يستطيع الحج، وإن قلت له حج مثلا يقول لك لو جابنا عادي هنا مش هطلع. قلت ازاي؟ يعني ينوي عدم الحج وهو مستطيع، فده تبع الايه؟ وكان الشيطان للإنسان خذولا، خزله عن الطاعة. شغل بأهله وماله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذلك قال ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم. فأنت يعني عاهدت الله على أنك عبد وهو ربك، ألست بربكم؟ قالوا بل، هو رباك بالنعم الظاهرة والباطنة. يبقى لابد أن تكون أنت عبد وفي، عبد وفي بالعهد، تتعبد له سبحانه وتعالى بالقول والفعل والنية، لأن القلب ده يعني هو ملك الأعضاء، فيه خيرات لا حصر لها ولا عدد. بل وهذا الوصف اللي هو وفوا بعهدهم ده وان شمل جميع مؤمني الامم السابقه لكنه خلاف ظاهر الاحاديث من انه لا يرده الا مؤمنو هذه الامه، لان كل امه انما ترد حوض نبيها. يعني الذين وفوا بالعهد من الامم السابقه يشربون من حوض نبيهم، اما الامه المحمديه يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وقل يزاد من طغوا، اي وقل قولا باطنيا، يعني ايه الاعتقاد، يطرد عنه اقوام ظلموا انفسهم بان غيروا وبدلوا عهدهم الذي اخذه الله عليهم. مش قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. العهد الجديد، الم اعهد اليكم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان، وعبادة الشيطان هنا اتباع أوامره ونواهيه اللي هي ايه بيوسوس بها للقلب. صلي ما يرضاش يصلي، صوم مش هيصوم، يعني المولى أمره في القرآن بأوامر، الشيطان يقول له لا بلاش، خليك في لقمة العيش انت مش فاضي، بلقمة العيش دي عبادة، انت اكثر من اللي بيصلي. تضحك عليه؟ ها؟ كيف تقفل الدكان او تسيب العمل وتروح تصلي ازاي؟ ما انت في عبادة يا اخي، ما يرضاش تخليه ايه؟ يصلي. ولا حد يقول يعني الواحد بيتعطل 10 15 يوم شهر كامل، ده الشهر ده يكسب فيه ايه؟ كتير خالص، مش هين عليه يعني يعطل نفسه 10 15 يوم 20 يوم يؤدي الفريضه ويجي. سبحان الله، عجائب عجائب. يعني في ناس من رجال الاعمال معها ملايين ولم يحج، ده بعضهم يسكن في جده او يسكن في الطائف اقرب الناس الى مكه ومش فاضي يروح مكه، يتعطل اربع ايام او خمس ايام الحج، كل يوم بيجيب له فيه 100,000 ريال، يبقى الخمس ايام بتوع الحج بنص مليون، مش عايز هو يحج، يبقى سنه 60 70. تحجيت يقول لك ما حجيتش، طب ازاي ده انت بينك وبين الحرم 70 كيلو، وواحد يجي من اقصى الهند اقصى جنوب شرق اسيا يجي في الباخرة يمكن شهر راكب المحيط السفينة عشان يجي يقدم، وده بينه وبين لو خدها جاري جاري 70 كيلو ممكن ياخدها جاري لو هو صحته كويس. ده في ناس ذكرنا قبل كده في الدرس انه في ناس من العدائين من العرب عاد مشى من مكة للمدينة جرف جرى 450 كيلو جري، مذكور في السيرة الكلام ده، ناس أقوياء قبل الإسلام، يعني كان واحد فيهم يجري شوف يجري 500 كيلو، فما لك بال 70، ال 70 دي تعتبر إيه؟ ده مشوار بسيط خالص، يعني لو قارنت ال 70 من 500 كيلو مفيش مقارنة. مش محصل خمس المسافات. ومع ذلك لا يحج، مش مصر مخزون، واللي في الطائف 90 كيلو برضه، يعني برضه فرقة كعب بالنسبة له، يعني دي السيارة ده في سيارات دلوقتي بيمشي على 200 كيلو يعني ربع ساعة يبقى في الحرم. ده بعضهم لو راح يحج شوف بيحسبهم جوه يرمي جمرة العقبة ويرمي الجمرة الثانية والليلة الثالثة ما يبيتهاش منه يدفع دم ويوطي الواحد يرميله اليوم الثالث علشان يتعدل وينزل من القاهرة او من هناك بيحسب الوقت ده. سبحان الله يعني حتى لما يروح مكهرب على الدنيا الله عليك لو عمل كده في امور الاخرة لطار في الايه السماء. شوف بيحسب ازاي الزمن بالنسبة للدنيا وبالنسبة للوقت والفلوس اللي بيدخلها. شوف الحرص وانه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. شوف الوصف اهو شوف بيحسبها ازاي يعني اليوم في مكة او في داخل الحرم بما يقرب من 280 سنة عمل الصلاة الواحدة في الحرم ان كان في منى ولا في المزدلفة ولا في مكة ب55 سنة ونص الوقت الواحد تصليه في الحرم واليوم ب277 سنة وتسعة اشهر وعشر ايام زي ما بدر الدين في جماعة حسبها. وشوف ده بيفضل مكسب يوم على ايه على عبادة 277 سنة وعشرة اشهر او تسعة اشهر وعشرة ايام. سبحان الله شوف ده بيحسبها ازاي وده بيحسبها ازاي. وقل يزاد من طغوا اي قل قولا باطنيا وهو الاعتقاد يطرد عنه اقوام ظلموا انفسهم بان غيروا وبدلوا عهدهم الذي اخذه الله عليه طبعا فالمرتد من المطرودين قولا واحدا. ومن احدث في الدين ما لا يرضاه الله تعالى لوتن سنة سيئة ومن خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض الشيعة والمعتزلة على اختلاف فرقهم والظلمة الجائرون الذين يعذبون أهل الحق كل ده طبعا ايه لا يرد على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واحدا بل والمعلن بالكبائر المستخف بالمعاصي المجاهر المجاهر كل امتي معافى الا المجاهرين ده برضه يحرم من الورود على الحوض لانه ده بيبارز المولى بايه بالمعاصي وبعدين بيحدث خلل في المجتمع يعني بيهون المعصية في قلوب الأمة مش يستتر مثلا يقول على الله أن يتوب عليه لا ده عايز كل الناس تيجي معاه فبيشجعها. قال والمعلن بالكبائر المستخف بالمعاصي قال وأهل الزير والبدع قال لكن المبدل بالارتداد مخلد في النار قولا واحدا لأنه كافر والمبدل بالمعاصي في المشيئة يعني أصحاب الكبائر اللي ماتوا على الكبائر دول داخلين تحت آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء زي ما قال ايه هنا في الخريدة في في أرجوزة الشيخ اللقان يعني في الجوهرة قال ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. المزدعي طبعا يعني يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، فإن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال وظاهر ذلك أن جميع من ذكر لا يشرب منه أبدا بظاهر الكلام، والذي عليه المحققون أن المطرودين عن الحوض قسمان، قسم يطرد حرمانا وهم الكفار فلا يشربون منه أبدا لأنهم ليسوا من الأمة، ليسوا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كفار، وقسم يطرد عقوبة له ثم يشرب، بل وهم عصاة المؤمنين فيشربون قبل دخولهم النار على الصحيح، يعني يطرد عقوبة ثم يتكرم المولى عليه بالشرب قبل أن يدخل النار على الصحيح، لأنه هو يخرج منها ثم يدخل الايه الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته وأن يثبتنا عليها وأن يجعلنا من الموفقين المخلصين المقبولين المثبتين على الطاعة، وأن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف عند الشفاعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.